بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين، وقلنا بأنها فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وإلا آثم الكل. وإذا امتنع أهل بلد عن إقامتها قاتلهم الإمام، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ويخطب لها خطبتين، وهناك تكبيرات، يكبر في الصلاة ويكبر عند بداية الخطبة، سنذكرها كما أشار إليها المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شرطها، أي شرط صحة صلاة العيد، استيطان وعدد الجمعة. ومن شرطها الاستيطان، فصلاة العيدين لا تصلى إذا كان المرء مسافرا، إذا كانت قافلة وسافروا من بلد إلى بلد وأدركتهم صلاة العيد فلا صلاة عليهم، لأن من شرطها الاستيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حج لم ينقل عنه أنه صلى صلاة العيد، أي عيد الأضحى، فعرفنا بهذا أنه يشترط لها الاستيطان، كما يشترط الاستيطان أيضا لصلاة الجمعة، لأنه مر بنا في الفصل الأول بالنسبة لصلاة الجمعة: تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق. فمن شرطها الاستيطان، ومن شرط صلاة الجمعة الاستيطان. طيب، الصلاة الفريضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هل نقول يشترط لها الاستيطان؟ لا، يصليها الإنسان حاضرا وسفرا، حتى مر بنا في صلاة الخوف وهو يصول ويجول في المعركة يجب عليه أن يؤديها، ومر بنا على أن فرقة تكون مع الإمام ويصلي بهم ركعة، والفرقة الثانية تكون قبالة العدو، ثم تكمل الفرقة التي مع الإمام صلاتها ويذهبون ويأخذون أمكنتهم، وتأتي الفرقة الثانية وتدخل مع الإمام فتصلي معه، ثم بعد ذلك إذا سلم قاموا وأتوا بما عليهم. يعني صلاة الخوف معروفة، لكن هنا بالنسبة لصلاة العيدين من شرطها الاستيطان. يقول المؤلف رحمه الله: والعدد، مر بنا العدد بالنسبة للجمعة على أنه كما ذكر المؤلف لا بد من 40، إلا أننا ذكرنا أنه لا يشترط هذا العدد، بل إذا استقر في بلد وأصبحت قائمة ببيعها وشرائها وأسواقها فإنهم يصلون جمعة مهما كان عددهم. نعم. ولا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته فلم يصل. يقول إن صلاة الجمعة إن صلاة العيد لا تقام في السفر. طيب ما الدليل؟ على الدليل أن مصطفى عليه الصلاة والسلام وافق عيد الإضحى في حجته ولم ينقل عنه أنه صلىها، فدل على أن المسافر لا يصلي صلاة العيدين. نعم. لا ابن إمام ولا يشترط. نعم. كالجمعة. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق من آخر. من الآداب إذا أراد أن يذهب إلى صلاة العيدين يذهب مثلا مع هذا الطريق، وإذا أراد أن يرجع مع طريق آخر ليكثر عدد من يقابلهم من يدعو لهم من يدعون له، فيذهب من طريق ويأتي من طريق آخر. نعم. لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، يعني ذهب مع الطريق وجاء مع طريق آخر. نعم. وكذا الجمعة من الأولى أو ينبغي إذا ذهب من طريق أن يأتي من طريق آخر إذا كان يمشي، لأجل أن يسلم على من يلتقي به ويسلم عليه ويدعو لهم ويدعون له. نعم. قال في شرح المنتهى ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة. نعم. وقال في المبدع الظاهر أن المخالفة في شرعة معنى الخاص فلا يلتحق به غيره. نعم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة. صلاة الجمعة ركعتين، لكن الخطبة في صلاة الجمعة قبل الصلاة، والخطبة في صلاة العيدين بعد الصلاة، فيصليها ركعتين كما يصلي الجمعة ركعتين، ويصليها جهرا كما يصلي الجمعة جهرا، إلا أن صلاة العيدين يخطب بعد الصلاة وصلاة الجمعة يخطب قبل الصلاة. نعم. قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. كان عليه الصلاة والسلام ولنا فيه قدوة حسنة، وكان أبو بكر وكان عمر وكان عثمان رضي الله عن الجميع يصلون ركعتين يعني صلاة العيد قبل أن يقوم إلى الخطبة، فدل هذا على أنها تختلف عن صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة الخطبة قبل الصلاة وصلاة العيدين بعد الصلاة. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. نعم. متفق عليه. من الذي اتفق عليه؟ الإمامان البخاري ومسلم. نعم. ولو قدم الخطبة لم يعتد بها. لو قدم الخطبة قال بصليها مثل صلاة الجمعة، أنا أقول له الدين ليس بالرأي، وإنما الدين أموره توقيفية. لو قال إنسان أريد أن أخطب مثل ما إذا أتيت لصلاة الجمعة أبدأ بالخطبة فإذا أكملت وصليت، صلاة العيدين أريد أن تكون مماثلة ومشابهة لها، نقول لا، لم يصح. لماذا؟ لأن أمور العبادات توقيفية، فقد وردت الخطبة في صلاة العيدين بعد الصلاة، وأما الخطبة في صلاة الجمعة فهي قبل الصلاة، وأمور العبادات لا ينبغي للإنسان أن يعمل فيها رأيه، بل يتقيد بما ورد. نعم. يكبر في الأولى بعد تكبيرة، إذا شرع في الصلاة يبدأ إذا كبر تكبيرة الإحرام يكبر تكبيرات، وإذا قام إلى الركعة الثانية يكبر تكبيرات. صلاة العيدين يكبر فيهما، وصلاة الجمعة لا تكبير، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يشرع بالفاتحة، وهذه التكبيرات سنة. لو نسيها، يعني بدل ما يكبر في الركعة الأولى بعد الفاتحة ست، لو كبر خمس نسي واحد، لو كبر أربع، لو كبر ثلاث، لو نسيها كلها قال الله أكبر ثم قال الحمد لله رب العالمين، نقول سنة ولا حرج في ذلك، صلاته صحيحة. فيكبر تكبيرات بعد ألف، بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة ست، وفي الركعة الثانية إذا قام يكبر خمس ثم يشرع في القراءة. يعني مجموعها، مجموع التكبيرات كما ورد 12 تكبيرة، 12 تكبيرة يأتي بها جميعا. نعم. تكبر الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست الزوائد. الآن يقول بعد التحريم، يعني بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والقراءة، بمعنى إذا كبر تكبيرة الإحرام، هذه التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، يكبر بعدها ست، بعد الست يشرع في القراءة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة ستة، وفي الثانية خمسة، هذه التكبيرات. نعم. وكلها سنة، لو زاد لا حرج، لو نقص لا حرج، لو نسيها كلها لا حرج فيها. نعم. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست زوائد. ست تكبيرات زوائد، يعني غير تكبيرة الإحرام. نعم. وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسة. وفي الركعة الثانية إذا قام من السجود وقال الله أكبر واستتم واقفا كبر خمس تكبيرات قبل أن يبدأ بالقراءة. نعم. لما روى أحمد عن عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 12 تكبيرة. نعم. سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. سبعا في الأولى، يروي لنا أنه كبر في العيدين 12 تكبيرة. كيف نوزع 12؟ قال سبع في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام وبعدها ست، وخمس في الركعة الثانية لأنه التكبيرة الأولى وهو ساجد ونهض، فلما نهض كبر خمس، فأصبح عندنا في الركعة الأولى ست وتكبيرة الإحرام واحدة سبع، وحينما استتم قائما كبر خمس، فسبع وخمس 12. فيروي لنا أنه كبر في العيدين 12 تكبيرة. نعم. سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. سبعا في الأولى، كيف نحصل السبع هذه؟ كتكبيرة الإحرام وبعدها ست، هذه سبع، وخمس في الثانية بعدما نهض واستتم واقفا كبر خمس ثم شرع في القراءة. نعم. إسناده حسن. نعم. قال أحمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير. نعم. وكله جائز. اختلف الصحابة في التكبير، وكله جائز، وكله جائز، لو كبر سبعا، كبر تسعا، كبر خمسا، كبر ثلاثا، نسي التكبير بكامله وكبر تكبيرة الإحرام وشرع في قراءة الفاتحة، نقول إن الصلاة صحيحة. نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديه مع كل تكبيرة، مثل ما الآن عندنا تكبيرة الإحرام، إذا أراد الإنسان يكبر يرفع يديه، وإذا قام من الركوع رفع يديه، وإذا قام من الركعة الثالثة رفع يديه، وإذا كبر هنا يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. لقول وائل بن حجر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. اللهم صل. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وأن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبير مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة في الصلوات يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. وأن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد. في الجنازة عندما يكبر، في العيد عندما يكبر، فيرفع يديه حذو منكبيه. نعم. وعن زيد كذلك رواهما الأكرم، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا والحمد لله. قد يقول بعض الناس مثلا إنه ورد أنه يكبر في الأولى 7 تكبيرة الإحرام ويعقبها 6، وفي الثانية إذا استتم واقفا كبر 5. طيب هل يا ترى يكبر يقول الله أكبر ويسكت، ثم يقول الله أكبر الثانية ويسكت، ويقول الثالثة الله أكبر ويسكت؟ قال لا، بين كل تكبيرتين ذكر مخصوص، بين كل تكبيرتين. فإذا قال الله أكبر لا يسكت، وإنما يسر بدعاء، يسر بذكر، يسر بثناء على المولى عز وجل. نعم. ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا كبر قال الله أكبر لا يسكت، وإنما يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ويكمل ما نقل عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم إذا أكمله قال الله أكبر الثانية، ثم يقول الله أكبر كبيرا ويأتي بالدعاء. فإذا أكمله جاء بالتكبيرة الثالثة وقال الله أكبر، ثم يأتي بهذا الذكر الوارد. أعد العبارة. يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. بقول عقبة بن عامر: سألت بن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله، قال يحمد الله ويثني عليه. المهم أيها الأحباب أنه إذا قال الله أكبر وسكت قليلا يكون هناك ذكر بين التكبيرتين، يكون هناك ذكر وثناء على المولى بين التكبيرتين، فيثني على المولى بما هو أهله. وإذا اختار الدعاء الوارد كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما، فذلك حسن. وإذا اختار ذكرا ودعاء غير هذا فهو جائز، المهم أن يستغل الوقت بما فيه مصلحة وبما يعود عليه بالغنيمة وبما يحصل بواسطته على الربح العظيم. نعم. لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود أما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الأكرم وحرب، واحتج به أحمد. وإن أحب قال غير وإن ذلك، أحب قال غير ذلك، يعني إن أحب قال الله أكبر كبيرا وسبحان الله كثيرا والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما، وإن حب قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن حب قال غير ذلك من عبارات الثناء والتمجيد للمولى عز وجل. يستغل هذا الوقت لأنه من الأوقات الفاضلة، يستغله بالذكر والثناء والتمجيد للمولى عز وجل. نعم، لأن الغرض الذكر بعد التكبير. نعم، وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين. وإذا شك في عدد التكبير، قلنا إنه بعد الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى يكبر 6، لكن لو شك هل كبر 6 ولا 5 يجعلها 5 يبني على اليقين. لو شك هل كبر 4 ولا 3 يجعلها 3. لو شك هل كبر 2 أم 3 يجعلها 2. فإذا شك في عدد التكبير بنى على المتيقن. نعم، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط. وإذا نسي التكبير، كثيرا ما يحصل من الأئمة أن يكون يكبر لصلاة العيدين، فإذا كبر تكبيرة الإحرام قال سبحانك اللهم وبحمدك ثم شرع بالفاتحة، شرع بقراءة الفاتحة، نسي التكبير، هل إذا شرع في قراءة الفاتحة نقول له نسيت التكبير لازم تكبر؟ لا، انتهى مكانه. فالتكبير الشرعي يكون بعد تكبيرة الإحرام، وما دام قد شرع في القراءة فقد انتهى وقته. فإذا نسي الإمام التكبير عند البدء في الصلاة سقط التكبير ولا حرج عليه، وصلاة العيدين صحيحة. نعم، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها. لأنه سنة فات المحل. كيف فات المحل؟ لأن المحل الوقت المحدد لهذه السنة بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وقد انتهى شرع في القراءة، ما بقي وقت، ولا يصح أن يكون التكبير بين قراءة الفاتحة وقراءة سبح مثلا، ولا يصح أن يكون التكبير بين قراءة الفاتحة وقراءة هل أتاك حديث الغاشية، لا، لأن التكبير سنة فات محلها، فإذا فات محلها انتهى الوقت والصلاة صحيحة. نعم، وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع. إنسان جاء متأخر وصلى وكبر الإمام تكبيرة الإحرام وكبر التكبيرات السف وقرأ الفاتحة وقرأ سبح أو الغاشية مثلا وركع، وجاء إنسان قال يا ترى هل أكبر ثم آتي بالتكبيرات السنة ثم أدخل مع الإمام أو أركع على طول؟ نقول لا، أدركي الركعة، أدركي الركعة على طول، كبر واشرع في الركوع ولا حرج عليك في ذلك. نعم، ولا يستغل بقضاء التكبير. نعم، وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه. وإن أدركه قائما، يعني في المرة الأولى جاء وهو راكع، نقول اركع معه، قال لا أنا جيت قبل الركوع وإنما جيت وقد كبر الإمام تكبيرة الإحرام وكبر التكبيرات الست وشرع في القراءة، هل أبدأ أكبر أو أكبر تكبيرة الإحرام وأستمع لقراءة الإمام؟ نقول لا، كبر تكبيرة الإحرام واستمع لقراءة الإمام، وقد فات محل هذا التكبير. نعم، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. وكذا لو أدركه في أثنائه، عندنا تكبيرة الإحرام وعندنا بعدها 6، المجموع 7، لو جاء بعد أن كبر الإمام 3 نقول كبر معه 4 يكفي، لو جاء بعد أن كبر الإمام 2 نقول كبر معه 5، لو جاء بعد أن كبر الإمام 5 نقول أدرك 2 مع الإمام. فإذا جاء وقد انتهى بعضها وبقي بعضها فهو يشارك الإمام في التكبيرات الباقية، يشارك الإمام في التكبيرات الباقية. نعم. ثم يقرأ جهرا بقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني. على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.